السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، هذا هو لقاؤنا الأول بمشيئة الله تعالى وفضله حول تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير ابن أبي حاتم. وتفسير ابن أبي حاتم من التفاسير المعتمدة، هو تفسير مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام والتابعين وأتباعهم، هو تفسير واسع الخطى يفسر الآيات بل وكلمات الآيات بل وحروف الآيات. وهذا التفسير يمتاز بأنه ذو إسناد عالي، ذو إسناد عالي، لأن جامع التفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم من القرون الثلاثة الأول المفضلة التي جاء فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأبوه الإمام الكبير أبو حاتم الرازي. وهذا التفسير له طرق متعددة وأسانيد، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وقبل أن نتكلم عن التفسير ابن أبي حاتم على وجه الخصوص وحول منهج صاحب الكتاب، لابد أن نقدم مقدمة كمدخل لهذا العلم المبارك، وهو تفسير كتاب الله عز وجل. ومما لا شك فيه أن أشرف العلوم بعد التوحيد هو علم الكتاب التفسير والسنة للرسول، لأن التفسير قائم على فهم معاني مراد الله في الكتاب العزيز. وعلماؤنا قالوا هناك أربعة أو خمسة طرق لابد على من أراد التفسير أن يفهم معاني الآيات أن يستخدم هذه الوسائل حتى يفهم مراد الله فهما جيدا. خمس وسائل، خمس آلات لابد من تكون متوفرة لديك حتى تفهم التفسير فهما صحيحا. ولو حدث خلل في أي وسيلة من هذه الوسائل الخمس سيحدث لك خلل في فهم الآية. ولقد رأينا من المفسرين السابقين والمتأخرين والمتعاصرين أو المعاصرين من حدث عنده خلل في وسيلة من هذه الوسائل الخمس فشطح وشد في فهم الآية الكريمة، وأتى لنا بقول جديد لم يسبق فيه. فعلم التفسير إجمالا المفروض أن أنت لا تخرج فيه عن فهم السلف الأول إجمالا، خلاص، وأن لازم يكون لك أصل سابق، لأن القرآن مر على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وفسر فيه مواطن، ستمر معه. ومر على الصحابة فصلوا كثير منه، ومر على التابعين وفصلوا فصلوا أغلب التفسير، وكذلك أتباعهم. فمر على الأكابر والأفاضل من أهل العلم منذ صحابة رسول الله وإلى علماء التفسير في القرن لحد القرن الثاني عشر هجري، خلاص، فضلا عن المعاصر. هذه الوسائل الخمس. أول وسيلة هي أنك تفسر الآية القرآنية بآية أخرى في نفس الكتاب العزيز، يبقى الآية موجودة. هذه الآية قد تكون مجملة في موضع ومفسرة في موضع، فتبحث وتجمع المواطن التي تتكلم عن نفس هذا المعنى. يقول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ موجودة في موطن آخر في الكتاب العزيز أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الكلمات التي أجملت في الموطن الأول فسرت في الموطن الثاني. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. من هم الذين اعتدوا منهم في السبت؟ قال الله تعالى في موطن آخر في نفس الكتاب العزيز: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. من أي جنس كان إبليس؟ هم من جنس الملائكة؟ هم من جنس الجن؟ أم من جنس آخر كان موجود في ذلك الوقت؟ تجد في موطن في كتاب الله أيضا قال الله تعالى: إلا إبليس، في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالذي صار متشابها أو غير واضح أو مجمل في موطن فسر في موطن الإيمان. إذن لابد من الاعتناء بجمع مواطن المعنى الآيات اللي فيها نفس هذا المعنى. الإمام الشنقيطي صاحب التفسير اعتنى بمثل هذا، اعتنى بمثل هذا، وكتابه بين جدا في هذا الموضوع أنه يجمع لك الآيات المتشابهة في المعنى الموضحة المبينة المفصلة لموطن من مواطن أخرى هذا الكتاب كتاب القرآن. فتفسير القرآن بالقرآن ده أصل ما أجمل لموطن يفسر في موطن إيه؟ آخر. الوسيلة الثانية الاعتناء بتفسير رسول الله للآية أو لتفسير ما أجمل في الكتاب من خلال كلام رسول الله. الكتاب العزيز تكلم عن الصلاة مجملا، وتكلم عن الزكاة مجملا، والصيام مجمل، والحج مجمل، والبيوع مجمل، وغيرها من الأبواب. فسر ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن السنة خصصت معاني في الآيات واستثنت. إذن لابد من الاعتناء بسنة رسول الله لفهم المراد من البلاد. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على المصحف. طيب هذه الآيات ذكرت محرمات، لكن السنة أضافت محرمات أخرى، منها حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحن. هذا غير موجود في الآيات. إذا السنة الآن فسر زاد أعطت أنواع جديدة. فإذا التزمت أنت النص القرآني وحده وقعت في خلل، وحرمت على الناس ما أحله لهم رسول الله. ده الوحي الزاهد. ذكر ربنا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتقون. إذا السنة الاعتناء بها تساعد على فهم مراد الله في كتابه. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قل لا أجد، لو التزمت الآية دون الركوع إلى السنة ستجد أشياء في السنة لم تذكر في الآية. ففي الصحيح، حديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا غير موجود في السنة، غير موجود في الكتاب، لكن موجود في السنة. يبقى إذا لابد أن نجمع غير المغضوب عليه. تقرأ غير المغضوب عليه. فسر الرسول غير المغضوب هم يهود، ولا الضالين. فسر النبي الضالين بأنهم النصر. قال الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما هو هذا الرجز؟ في الصحيح الرسول قال: الطاعون رجز بعثه الله على ما كان قبل. إذن الاعتناء بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه يعطيك فهما للآيات وفهما للمعاني الجديدة. حتى إن الصحابة اللي هم أساس العربية والقرآن نزل بلغتهم، لما نزل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر، نزل قوله تعالى: إنه من يشرك بالله. لما نزل قول الله تعالى: يا بني الذين آمنوا، لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحابة أهل اللغة فهموا، الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا كلمة الظلم على معنى لغوي ظاهر، وهو ظلم الإنسان لنفسه، ظلم لغيره. حتى أنهم شق عليهم ذلك: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فجاءت السنة مبينة للظلم الموجود في الآية. ما كان خطر على الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تعلمون، ألم تقرأ ما قال الرجل الصالح: لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن ظاهر الآية ظلم غير الظلم الذي فهمه الصحابة. من فهم الصحابة؟ رسول الله. إذا حتى أهل اللغة قد يخطئون في فهم ظاهر الآية بناء على لغة واحدة. بل قد يغيب عنه. ابن عباس غاب عنه معنى خاطئ وهو عربي فتعلمها من أعرابي. فالإنسان مش معنى أنه لغوي أنه يكفيه أن يفسر القرآن باللغة. لا، اللغة وحدها وسيلة وليست كل أدوات التفسير. إنما أدوات التفسير متعددة: القرآن، السنة، مش كده ولا إيه؟ ثالثا تفسير الصحابة. تفسير الايه؟ الصحابة. لان الصحابة عاين الوحي وكانوا متقربين الى رسول الله لاصقين به معهم ليل نهار في السفر والحضر في الامن والقتال والحرب. ففهموا مراد الله من الآية، وهذا يدلك على خلل. من يقول تفسير خواطر أو نحو ذلك يقول له لا، إن الصحابة أعلم بمراد الله منه لأنهم عاينوا الوحي وخالطوا رسول الله، فقولهم مقدم على خاطره. أنت لم تعين الوحي ولم تخالط رسول الله، إذا خواطرك لنفسك، لذلك أتى منه خلل كثير. فتفسير الصحابة للآيات يساعدك على فهم مراد الله. ولقد عرض عمر كما في الصحيح على أكابر الصحابة آيات فهموها أو أجابوا إجابة غير مسددة. لما عابوا على عمر أن يدخل ابن عباس في مجلس أسياد قريش أو أسياد المهاجرين أو أسياد العرب وأبناؤهم في السن كابن عباس، كانت إجابة عمر اسألوا سؤال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ها أنتم صحابة وعاينتم الوحي وخالطتم رسول الله، وهذه الآية تقرؤونها، الصورة تقرؤونها، أجيبوا. كانت الإجابة غير مسلمة. أجب يا ابن عباس عشان تعرف إزاي إن ابن عباس كان حب بحر لا ساحل له. ترجمان القرآن الذي أصابته دعوة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أرى يا أمير المؤمنين أن الله عز وجل ينعي أو ينعي أجل رسول الله. يقول له: خلاص أنت أجلك أرى. إذا رأيت الفتح، أي أن الله أدخل الناس في دينك، حينئذ أقبل على الطاعة لنفسك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أجلك أقر يا رسول الله. قال والله ابن عباس: ما أعلم منها إلا كما قلت. إذا الصحابي فهم مراد الله، وغير من الصحابة لم يفهموا مراد الله. فتفسير الصحابة مهم جدا جدا. حتى عروة بن الزبير لما فهم خطأ قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفهم إن هو ما ينفعش. عائشة فهمته صح وعرفته إيه سبب نزول الآية دي ولا تتكلم عليه. خلاص إن الواحد منهم فاتح عنده الأمر ومالها تحت ايديه وكبرت وأعجبته ويريد أن يتزوجها فيأخذ مالها، فنزلت الآية توجب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، عشان ده حقها وتظلمها وتاكل فلوسها، شوف غيرها فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يبقى إما أن تعلم وإما تجنح عنها. من الذي صوب هذا المفهوم لعروة؟ وده من سادات التابعين بل من كباره، إمام العلم عائشة دي خلف صوبت عائشة رضي الله عنها لعروة. يبقى عندي وسيلة القرآن مع القرآن، السنة مع القرآن، ها بالك عندنا عشرات الأمثلة للتقصير ده، بس احنا بناخد مقتطفات وانت انطلق. رابعا تفسير التابعين. عندنا التابعين كما تعلم كبار كسعيد المسيب وأوساطه كعطاء مثلا، وصغار كالحسن وقتادة. فالتابعون أقوال في التفسير كثيرة جدا ومبثوثة في كتب الإيه؟ التفسير المسندة وغير المسندة. وهنتكلم إحنا إن شاء الله عن كتب المسندة وغير المسندة. فمجاهد بن جبر من كبار تلامذة ابن عباس، بل مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من الدفة إلى الدفة. وسعيد بن جبير إمام التفسير قال ابن عباس، وطاووس وكيسان وعكرمة وقتادة والحسن وعطاء وغيرهم من أئمة التابعين على أقسام من ثلاثة الذين تكلموا في جل بل في كل آيات القرآن، ونقل هذا عنهم سواء بالأساليب الصحاح أو الحساب وبعضها فيها بعض، لكن قد يتقوى المعنى برواية عن تابع عن تابعين. إذن لا بد من اعتناء بأقوال التابعين لأن دول تلامذة الصحابة، تلامذة الإيه؟ وما زال العلم فيهم قائم واللغة فيهم قائمة. ها؟ وتقابل التابعون بعضهم مع بعض. كم من مرة يسأل مجاهد سعيد وسعيد يسأل طاووس حول الآيات، خلاص للإيضاح أو للتثبيت والتأكيد، خلاص. وكم من مرة يقول قتادة سألت الحسن عن قول الله تعالى، فإن قتادة مفسر والحسن مفسر، خلاص كده. وقتادة تلميذ الحسن، شكرا لإيه. فالشاهد يا إخوة إن الاعتناء بجمع وقراءة أقوال التابعين حول آيات القرآن أصل أو وسيلة أصلية في فهم مرادها. لما حباهم الله من التقوى والورع والعلم والاجتماع بعض مع بعض ومقابلتهم للصحابة، ها؟ فعندنا باب علم واسع. انت ممكن تلاقي تفسير واحد في ما يزيد عن 20,000 أثر عن التابعين وأتباعهم والصحابة في كتاب واحد بس من كتب المسندة في تفسير كتاب الله. شو لك الآية بالحرف ألف لام ميم حرف لام تفسير في ألف ولام تفسير في لام ها ولام تفسير في ميم في ميم ولا كاف ها يا عين صاد لام تفسير في كاف والهاء والياء والعين والصاد يبقى إذا تتبعون الاعتناء بأقوال من خلال الكتب المستدر وغير وأنا أحمي المستدر على الخصوص لأن بكتب التفسير المستدر تستطيع أن تعرف هل ثبت هذا التفسير عن هذا التابعي فكم من مرة ينقل حافظ ابن كثير بتفسير أقوال علي بن عباس حتى صح وكم من مرة ينقل القرطبي تفسير عن الصحابة والتابعين لم تصح الإسناد إليه فلذلك أنا أعطي نصيحة لطلبة العلم على خصوص طلبة الحديث الاعتناء بكتب التفسير المسندة وسنذكر إن شاء الله هذه الكتب وبعض المفاهيم العباسية خلاص لأنها تعرف هل ثبت القول ابن عباس ولا لا والطبري يقول لك ينقل مسند الى ابن عباس وتجد مثلا عن ابن عباس عطيه العوض عطيه ضعيف تعالى ابن عباس علي بن ابي طلحه وعلي لم يسأل ابن عباس السند منقطع لا تعرفه الا من خلال الكتب الايه المسند لو انت اكتفيت بابن كثير مش هتعرف ان كثير كتير من هذه الاقوال لا يحكم عليه خلاص فالكتب المسندة هي نور لطلبة العلم لمعرفة الثابت من غير الثابت في التفسير ها؟ من الصحابة والتابعين حمد الله انت من احيانا تجد حافظ ابن كثير وغيره وابن عاشور وغيره ينقل عن قتادة قول في آية ارجع للكتب المسندة اجد هذا القول من طريق معمر عن قتادة طب انا عندي نص اصلا من مالك وغيره على انكار تفسير ما نقله معمر عن قتاده لم يعرف هذا الا طلبة الحديث من خلال الكتب الايه المسند مش مجرد اقول بقى في القرطبي ولا في كثير ولا غيره قال قتاده يبقى ثبت لا ده ممكن ما يثبتش وما يثبتش وما يثبتش فلهذا نقول الاعتناء بنقلات صحابة التفسير والتابعين وأتباعهم من خلال كتب المسندة وده الأصل وده الإيه؟ الأصل نعم قد يكون القول لم يثبت عن ابن عباس لكن ثبت عن ابن مسعود لكن أنا كأمانة علمية دينية لازم أبين إن في خلل في إن القول ابن عباس غير ثابت وإن ثبت عن صحابيه وحين لا يثبت على ولا صحابة خلاص ساعتها لازم أفهم إن أنا أنزل درجة وأفهم كلام التابعين وأبحث عنه خلاص حول الآية ما ثبتش حاجة عن الصحابة والتابعين بنزل سنة أتباع التابعين نجد أسانيد صحيحة وحساب وضعيف يبقى إذن يا جماعة الاعتناء بأقوال التابعين المسندة شيء مهم جدا جدا في هذا الكلام شيء الخامس والأخير وهو حول الاعتناء باللغة العربية وكما يقولون الإنسان ابن البيئة بحيث البيئة اللي تتربيت فيها ها تطلع أنا الآن ببحث عن سفرية إلى موريتانيا لأذهب إلى بلاد شنقيط وأخذ ما تيسر من لغة العربية لأن القاعدة تقول الإنسان ابن البيئة خلاص الشافعي لما أراد أن يتقوى في اللغة جلس عدة سنوات عند أقحاف العرب وغيره من العلماء فالشاهد أن الاعتناء باللغة العربية بس دراسة حقيقية أكاديمية. عارف انت لو حدود وقت وضوك دوقتي انا رحت باكستان هم شهرين ثلاثة تلاقي نفسك بتتكلم أردو ومش زنفل مش قوي يعني بس خلاص شهرين ثلاثة انت لو عطت لك سنتين ثلاثة أربعة هتبقى فارسي أعجمي خلاص هو الإنسان بحسب خالط لسانه يعل انت لو امك ولد لك الان وخطوك ضد فرنسا هي سنه واحده انت بتتكلم هترجع لسانك معهم بتتكلم بوسيكم بوزيو كله فرنساوي هو كده حقيقي انسان كده انسان ابن البيت فاللي عايز يمشي في التفسير الاعتناء بلغه العرب لان القران نزل بلغه العرب ودايما في اللغة دايما في اللغة ها دايما في اللغة وبرضه بشارك الحمد لله احنا لقينا سفرية لموريتانيا بس لسه بنرتب متى نسافر ان شاء الله فالاعتناء باللغة او التفسير قائم على المشهور من اللغة ودي بس مسألة مهمة جدا جدا جدا افهمها كويس ايه هي احيانا حاجة في تفسير الآية الكلمة في اللغة تتعدد معناها ما ينفعش انا اروح لقط معنى عجبني لغوي وطربي لا في قاعدة عند العلماء بتقول ايه ان تفسير الايات بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهبوب وده خد بالك اتعرض لها في التفسير انك تجد في تفسير الآية وهجيب امثلة ان شاء الله عليها واحنا ماشيين خلاص تجد في تفسير الآية عدة معاني وكلها كان حيت لغة محتملة خلاص من حيث اللغة ايه محتملة فمثلا لا يذوقون فيها بردا ولا سلاما لا يدخلون فيها برضا من ايه ولا شراب فتجد جمهور المفسرين لا يدخلون فيها برضا ولا شراب الا البرد هو البرد المعروف اللي احنا والعاجل ولا عايشين في الوقت وده من برد جهنم اسمها ايه ذنوب الشعب المصري او ذنوب المسلمين خلى الجهنم تتنفس نفس نفسين براحتها خالص ها الرسول كده قال كده اذن الله للنار ان تتنفس ايه نفسين اشتكت النار الى ربها فاذن لها بنفس في الشتاء ونفس فين في الصيف فاشد ما تجدون من الزمهرير البرد هذا هو النفس يبقى اوعى تفسر بقى اي حاجه تانية يقول لك المناخ والبيئه والسلام فاضيه دي لا انتم علمانيون تفسرون بالطبيعه اما نحن نفسر قال الله حتى لا يخرجوننا عن ماهيه معاني الشمس فدم لا يدخلون فيها برد البرد المعروف ولا شرار فجن بعضهم وقال البرد هو النون وأتى بمعنى لغوي خلاص لمين للبرد انه معنى النون فالطبري وابن القيم وغيرهم اشتدوا اشتداد شديد على المفصل هذا التفسير وان كان له اصل في اللغه والطبري قال القاعده أن تفسير الآيات بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المكتوب أصلها ابن القيم في البدائع وأصلها الطبري في عدة مواطن في التفسير مش معنى أن الكلمة دي في لها معنى لغوي وارد وقليل ونادر تاخده وتربي لا التفسير قائم على المشهور الغالب على المشهور الايه الغالب ده الأصول الخمسة الذي أو الذين يدور عليهم علم التفسير. لازم يكون عندك اعتناء بالكتاب، وده مما يمتاز به الشناقيط. خلاص قال الشناقيط مرة تاني خلاص، وحياتهم صعبة جدا، أصعب من حياة الجبال، لكن الله أعطاهم من القدرات على الحفظ بطريقة من الصغر يصعب لسان آية فيها. إذا بتقرأ كتاب الشنقيطي تقول معقولة ده بشر يجمع هذا التجميع في كل هذه المواطن بهذه الطريقة؟ صعب جدا، لأنك لو كمبيوتر مش هتجيب. لكن الله سبحانه وتعالى حباهم الحفظ والمتانة وقوة اللغة. فالقرآن تجمع الآيات في موطن. خلاص السنة عندك اطلاع دائم فيها، انك تخدم القرآن في المواطن المجملة او الغير مفصل. الصحابة، لان التابعين ما سابوش الصحابة كده، خاصة ان الصحابة تفرقوا في الامصار، فاجتمع حول الصحابة عدد من الامم. تجد ابن عباس في مكة، ابن مسعود في الكوفة، ابن عباس في البصرة، أنس في البصرة، المدينة، يعني مصر. الصحابة تفرق، فتفرقهم جمع حولهم الأمم. فسئلوا عن كتاب الله فأفتى. بل في مواطن يسأل سلمان عن آية، قال لخادمه اذهب فسل ابن مسعود ثم اعلمني بما قال. خلاص، حتى لو غاب عن الصحابي تفسير آية او معنى مراد في الآية، يرسل الى غير من الصحابة ويقول له ايه، تعال. يبقى تفسير الصحابة الاعتناء باقوال التابعين. انا قلت لك التابعين، الصحابة والتابعين المسند. قبل ما تقرا ابن كثير وتقرا في القرطبي والجماعه دول، اقرا الكتب المسنده ولو كتابا واحد. ليه؟ حتى تعرف ما هو الثابت الى الصحابه والتابعين من غير الثابت. ودي احدى مزايا طلب علم الحديث. سنه او سنتين او ثلاثه في دراسه علم الحديث يساوي عمره كله لو قعدت 30 سنه بدون دراسه هذا العلم. سيفتح لك من العلم والخير بعد دراسة علم الحديث ما لم يفتح على الفقهاء ولا المفسرين ولا الأصوليين ولا اللغويين ولا أي أحد. فهو علم عمدة، عمدة في كل شيء، لأنه يعلمك ما صح وما لم يصح، وبيعلو بك سندا من تعلو إلى الأكابر من الصحابة والتابعين وأتباعهم. اعتناء بالتابعين ثم الاعتناء بلغة العرب. الإنسان اللي يكون عنده ضعف في لغة العرب لا يتكرر على التفسير. ممكن يقرأ التفسير، لكن ليس معناه تقرأ تفسير أنك مفسر. لا، التفسير ده له ملكات، لأن مطلوب أنك تقعد مع التفسير، كتب التفسير مش أقل من 10-15-20 سنة للتفسير. خلاص؟ حتى المشايخ اللي سمعنا منهم التفسير ده، شيخ أبو بكر الجزيري رحمه الله، كنا نسمع عنه في المدينة وغيره، والشيخ أبو عبيدة الشنقيطي المفسر في مكة، أبو عبيدة الشنقيطي، كل هؤلاء أقل واحد فيهم عنده 30 سنة وبعضهم 40-50 سنة في علم التفسير، حتى صار إيه؟ مفسرا يسمع له في تفسير كتاب. طبعا علم التفسير علم السهل، علم السهل، خاصة إنه محتاج ملك. يعني أنت لما تقعد تسمع عند شيخ من العدو ويفسر القرآن تفسير جميل، لكن الشيخ عشان يوصل لهذا المستوى مش اقل من 20 سنة معتكف على كتب التفسير حتى قال لي والله ما في آية في كتاب الله إلا أنا قرأت فيها من 40 إلى 50 كتاب التفسير حتى أصل ما هو المعنى المراد. طيب حتى يصل عالم في التفسير خاصة معناه أنه هو 90% بيقرأ في التفسير لمدة أقل 20 سنة على حساب علوم تانية. خلاص وقد يكون فاتوا في علم التفسير أشياء تانية كثيرة فتعالى الله على غيره. في ناس عندها ملكات في التفسير من جهة اللغة ومن جهة المعاني ومن جهة الفصاحة ومن جهة المجاز ومن جهة البلاغة. مش مقدرش عند الشيخ، كان عند ناس تانية عنده ناس تانية عنده. أنا عايز أقول أن علم التفسير ده علم إيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ المعنى اللي يريده مثلا إذا نخشان أو ابن عطية أو ابن حشوم قد لا تجده عند الطبري أو ابن كثير أو القرطبي. طب عند القرطبي حتى مش موجود عند غير لأن علم التفسير علم إيه؟ علم واسع. علم إيه؟ واسع. فبيعتقد عشان أفسر مش أقل من 20-30 سنة حتى نقول هذا إمام في التفسير. ما هو فين؟ في التفسير مع هذه الوسائل. مع هذه الوسائل ما الوسائل دي لابد من وجودها مع الزمن في هذا العلم المبارك. في تنبيه أريد أن أنبه عليه، ذكروا ابن مفلح في الأصول في الجزء الأول قال الميموني، ده أحد تلاميذ الممح، قلت لأبي عبد الله الممح قال لي أبو عبد الله الممح ثلاث ليس لهن أصل: المغازي والملاحم والتفسير. أنا أتيت به علشان عايز أدبر ما مقصود أحد عندما قال ثلاث ليس لهن أصل: المغازي والملاحم والتفسير. ابن مفلح قال في كتابه الأصول الجزء الأول صفحة 82-321 قال: ومقصود أحمد ليس غالبها الصح، يعني في التفسير أسانيد لم تصح، في الملاحم أسانيد لم تصح، في المغازي السير ها أسانيد لم تصح. خلاص ابن تيمية في الرد على البكر في الجزء الأول يقول إيه: ومراد أحمد ومعناه أن الغالب هذه الثلاث أنها تأتي بأسانيد مرسلة ومنقطعة. ووفق ابن تيمية توفيقا عجيبا بهذا التفسير. خلاص يدل بذلك ابن تيمية كتاب اسمه دقائق التفسير، ده في 4 مجلدات عادي نسخة منه قديمة، ده غير تفسيراته في غير تفسيراته في مجموعة فتاوى في كتب يعني. خلاص وبعضهم يقول إنما هي منتقاة خلاص من تفسيرات من خلال كتب، كتاب دقائق إيه التفسير وكتاب قيم جدا يدل على الملكة العلمية في أصول التفسير واللغة والفهم الجيد لكتاب الله لابن تيمية، كتاب ماتع جدا جدا جدا. أشهر المفسرين من الصحابة 7 أشهر المفسرين من الصحابة كام؟ 7 علي بن أبي طالب من مشهورين وجاء أفضل وأشهر طرق التفسير لعلي من 3 طرق: ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي، ده إسناد الزهري عن علي زيد العابدين عن أبي لو الحسين عن علي. شابن حسان عن ابن سيرين عن عبيد السلماني عن علي. هذه أشهر طرق التفسير وأفضلها بل وأصحها عن علي رضي الله عنه. ابن عباس بلا شك أشهر من علي خلاص، لكن هو من جمل السبعة المشهورين من الصحابة في علم التفسير خلاص. ابن عباس التفسير عنه واسع، فخد من ابن عباس نقدر نقول يعني خمسة ستة مشاهير لما تلميذة ابن عباس. طبعا على رأسهم مجاهد، يعني مجاهد عن ابن عباس. مجاهد أفضل التفسير الصحيحة أن كل قوي عن مجاهد عن ابن عباس خمسة. ابن أبي نكيح عن مجاهد عن ابن عباس. ابن أبي نجيح بن عبد الله صار المكي عن مجاهد عن ابن عباس. والبخاري خرج منها مواطن كثيرة في الصحيح في التفسير ابن أبي مجاهد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس تقريبا في موطنين يعني على مجاهد. نعم في بعض العلماء طعن، قال ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد إنما هو كتاب وقع في يده عن مجاهد، كتاب مجاهد وقع في يده فحدث به عن مجاهد، لكن صنيع البخاري معناه بالسماع، سماع ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد عن ابن عباس. الطريق الثاني منصور عن مجاهد عن ابن عباس وده ثابت. الثالث سالم الأفطس عن مجاهد عن ابن عباس. الرابع عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس. الخامس الأعرج اللي هو حميد بن قيس المفسر عن مجاهد عن ابن عباس. دي خمس أسانيد صحاح قوية عن مجاهد عن من؟ عن ابن عباس، يرد من خلال التفسير عن مجاهد. فاعتني باللي بعد هؤلاء اللي بعد ابن أبي نجيح، فإنها منها الصحيح والحسن والضعيف. التلميذ الثاني لابن عباس عكرمة. عكرمة أفضل التفاسير عن عكرمة أربعة. يزيد النحو عن عكرمة ابن عباس. الحكم ابن أبان عن عكرمة ابن عباس. داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. سعيد بن مسرور عن عكرمة ابن عباس. ده أصح التفاسير عن عكرمة عن ابن عباس. ثالثا قريب مولى ابن عباس. خلاص أصح الموجود أربدة التميمي خلاص عن قريب عن ابن عباس، واحيانا أربدة عن ابن عباس مباشرة خلاص. خامسا سعيد بن جبير عن ابن عباس تلميذه. رابعا ما أربدة لو قلنا أربدة عن ابن عباس يبقى خامس خلاص. خامسا سعيد بن جبير. سعيد يأتي عنه إسنادان صحيحان، مسلم البطين اللي هو ابن عبد الله والمنهل ابن علي عن سعيد عن ابن عباس. سادسا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. أشهر من جاء برواية عن عطاء صحيحة ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح مكي عن مكي كوف عن ابن عباس في التفسير. هذه خمس أو ست طرق أصح الطرق عن ابن عباس في التفسير. الصحابي الثالث عبد الله بن مسعود. الصحابي الثالث من؟ عبد الله بن مسعود. وابن مسعود مشهور الرواية عنه في التفسير من خلال 6 أو 7 من الرواة. مرة الهمداني عن ابن مسعود. بس خد بالك مرة الهمداني عن ابن مسعود منها الصحيح ومنها الضعيف. عمر بن ميمون عن ابن مسعود. مسروق ابن الأجدع عن ابن مسعود. أبو الأحوص اللي هو عوف بن مالك عن ابن مسعود. أبو معمر الأزدي اللي هو عبد الله بن سخبار عن ابن مسعود. أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. أبو الزعراء عبد الله بن هاني الكندي عن ابن مسعود. كل هؤلاء جاءت من خلال أشهر طرق التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه. رابعا الصحابي الرابع أبي بن كعب. وأشهر من روى عن أبي بالتفسير أبو العالية رفيع ابن من يا عبد الله؟ رفيع ابن مهراب. أحسن رفيع يروي التفسير عن أبي. خامسا ابن عمر. ابن عمر عنه عدد أصحهم ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عمر في التفسير. سادسا أبو هريرة منقول عنه التفسير لعدد من الآيات. أشهر من روى عنه التفسير أبو عمرو أبو زرع ابن عمرو ابن جرير وده ثقة مشهور روى عن أبي هريرة أبو زرعة ابن عمرو بن كريم. سابعا وأخيرا من مشاهير الصحابة في التفسير جابر رضي الله عنه وروى عن جابر في التفسير راويا أو يأتي بالتفسير عن جابر من طريقين. الأول عبد الله بن محمد بن عقيل وهذا الراوي بعض يقول هو حسن الحديث يمشي حاله وبعضهم يقول هو ضعيف وبيمشي حاله بالذات في التفسير. خلاص. الثاني عثمان بن حاضر وده ثقة يروي التفسير عن جابر رضي الله عن الصحابة أجمعين. ماشي كده؟ طيب عايزين نعرف برضو أفضل التابعين اللي رووا لنا التفسير عشان عندنا يعني معلوم يعني زي ما بيقولوا كنز معلوم علمي حول هذا حصيلة علمية. بعد البحث والقراءة في هذا الباب وصلت إلى أن المشاهير في التفسير على في التابعين 10. كم؟ 10. وطبعاً مفصلوا في التابعين كتير لكن أشهرهم كم؟ 10. اللي تقدر تقول عليه مدار علم التفسير في طبقة التابعين. أولهم أو على رأسهم قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وأصح الطرق عن قتادة أصح الطرق ولا في طرق أخرى أصح طريقان. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تلميذ قتادة وعن سعيد يزيد بن زريع. لما أحمق يقول لك إذا جاءت التفسير من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ها فلا تسأل عنه أحد توكل على الله أصح الطريق لأن يزيد ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط فيزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أصح طرق التفسير. معايا شيخ علاء بتكتب ولا عبد بطل؟ طيب شيبان النحل عن قتادة في التفسير قوي جدا طريق شيبان ودايما رواية لي صحيح أو حسن، صحيح أو حسن. يبقى مين بقى متزعم في التابعين؟ هب قتادة. الثاني الإمام الكبير العلم الزاهد العابد حسن ابن أبي الحسن البصري، مشهور بالحسن البصري. والحسن البصري جاءت عنه روايات عديدة في التفسير، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. خلاص من الايه؟ ها الصحيح والحسن والايه والضعيف. انا اقول لك اشهر طرق صاحب التفسير حسن البصري، ابو الاشهب عن الحسن اللي هو جعفر بن حيان، ابو الاشهب. سلام بن مسكين عن الحسن البصري. محمد بن مسيف، بس خد بالك دايما يجيلك في الاسناد كده ابو رجاء عن الحسن في التفسير. ابو رجاء ده مين؟ محمد بن مسيف. وهؤلاء ثقات عن الحسن في التفسير. طيب ثالثا ابو مالك غزوان، ابو مالك غزوان، وده بيروى عنه راويان احدهما صدوق والثاني ثق. السدي عن ابي مالك غزوان. اي بس في اشكال لما يكون تلميذ السدي اصبط ابن نصر، بعض العلماء يحسنها ويمشيها وبعض يضعفها للكلام المعروف في اصباط، هل هو يصل الى الحسن استقلالا ولا هو الى الضعف اقرب؟ فالعلماء كده وكده، بعض يمشون روايه اصباط عن السدي عن ابي مالك غزوان وبعض يضعفها. شيخنا العدوي منهج يقول لك اقول فيها متكلم فيه مش هجزم بحال لاختلاف العلماء فيها، يقول لك ايه متكلم فيه، اي منهم من يقويه ومنهم من يضعف. وحسين بن عبد الرحمن ثقة عن ابي مالك غزوان. رابعا من مشاهير التابعين في التفسير ابو صالح زكوان السمان، الثقة الحافظ تلميذ ابي هريرة وغيره. وأصح الطرق إليه طريق إسماعيل بن أبي خالد وثقة مشهور عن أبي صالح زكوان السمان في التفسير. خامسا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، أفضل ما روى عنه التفسير يونس بن أبي إسحاق وغيره. خلاص. وأيضا جاء من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. سادسا ابراهيم النخعي، ابراهيم جاء عنه طرق متعدده، افضل وهو اصحها منصور عن ابراهيم النخعي في التفسير. سابعا عطاء ابن يسار، عطاء ابن ايه؟ ابن يسار. وافضل من روى عنه التفسير أفضل من روى عن عطاء بن يسار التفسير زيد بن أسلم، لكن يبقى بس النظر إلى تلميذ زيد، هل هو ابن عبد الرحمن؟ فالعلماء يضعفون. ولا غير عبد الرحمن؟ غير عبد الرحمن الإسناد يبقى قوي. أما عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، بعضهم بيمشي لو كان تلميذ عبد الرحمن عبد الله بن وهب المصري، انه ده هو من اضبط من روى التفسير عن عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم. يبقى ابن وهب عن عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم عن ابيه زيد، سواء كان من كلام زيد او ينقل عن عطاء بن يسار. ثامنا ابو وائل شقيق بن سلمة، الثقة المشهور. وأبو وائل في التفسير ينقل عنه عاصم ابن أبي النجود بكسر، وعاصم حسن الحديث. عاصم ابن أبي بجود حسن الإيه؟ الحديث. عاصم ابن أبي بجود حسن الإيه؟ الحديث. تاسعا أبو مجلس. لو من أبو مجلس يا حسن؟ ده راجل مشهور في الحديث. أحسنت يا نطق. لاحق ابن حميد. سيو خلينا نخرج بس عندك سيو الحبس خلاص أبو مجلس أبو مجلس لاحق ابن حميد من الثقات في علم الحديث وأيضا مشهور في التفسير أفضل ما روى عن التفسير سليمان التيمي ويأتي من طريق معتمر أو ابن إدريس عن معتمر عن سليمان عن أبي مجلس وهذا من الأسانيد المنورة سواء في السنة أو في علم التفسير عاشرا أخيرا أبو رزين من التابعين من المفسرين هو مسعود بن مالك من ثقة مشهورة مسعود بن مالك أبو رزين ولو طرق أفضل هذه الطرق لما تلاقي في التفسير يقول لك سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين ده من أفضل طرق الإيه التفسير كامل أنا يا جماعة هؤلاء هم المشهورين من طبقة التابعين في التفسير في التفسير المسندة التفسير الايه المسند تعال شوف مين جاهد انا ذكرت له كده اكيد ذكرناهم من يروي التفسير عن الصحابه ايوه مش محتاج اعيدهم انا اتفق بايه بانهم مشهورين طبعا مجاهد امام لوحده امام بس انا عشان ذكرته في نقل من التفسير عن ابن عباس خلاص لكن عشان خاطر كده مش هحاول نزوله مجاهد حاضر مجاهد لوحده في علم التفسير تأتي الروايات عن مجاهد ومره تانية عن مجاهد عن ابن عباس فاحيانا تجد الراوي يقول لك تفسير ايه دي مجاهد واحيانا لك مجاهد عن ابن عباس وهنا لابد وحيقول لك ايه ابن ابي نجيح من قول وهنا ياتي اشكال في الاسانيد الاسناديه في التفسير ما هو الصواب ان هذا تفسير الايه دي كان ابن عباس ولا من تفسير مجاهد ولا من تفسير ابن ابي نجيح نفسه خلاص ساعتها بنحتاج لدراسة حديثية فأحيانا يثبت أن مجاهد نقل عن ابن عباس وأحيانا يثبت أن مجاهد قوله وأحيانا يثبت أنه من كلام ابن أبي نجيح وحده خلاص؟ ماشي مجاهد روى عنه في التفسير يمكن عشر كم؟ عشر ابن أبي نجيح واحد منهم سفيان الثوري واحد منهم خلاص منصور بن المعتمر واحد منهم نعم طاووس من التابعين من اصحاب التفسير ايه المشكله راجع تفسير عبد الرزاق تقف على مرويات الطبري وطاووس خلاص طيب يبقى مجاهد طبعا مجاهد إمام في التفسير بس مجاهد في أسانيد إليه ثابتة وأسانيد منقطعة وأسانيد ضعيفة وأسانيد حسان ومكسر جدا في التفسير وليه كتاب اسمه في كتاب مطبوع اسمه تفسير مجاهد لكن الأمانة العلمية مش مجاهد اللي عمل كتاب التفسير بتاعه ده عالم على ما أذكر من أصحاب القرن الخامس الهجري أو الرابع الهجري هو اللي جمع أقوال مجاهد في التفسير وحصلها في كتاب تسمى كتاب إيه؟ تفسير مجاهد. لذلك تجد في هذا الكتاب تفسير للآيات لمجاهد وغير مجاهد. خلاص؟ فمجاهد في كتاب مطبوع في مجلدين، في نسخة من مجلدين وفي نسخة ثلاثة. خلاص تفسير مجاهد. خلاص؟ وايضا في تفسير الثوري، لكن بعض يتكلم في الاسناد شويه. المهم ان مجاهد من المفسرين المشهور، طبعا ورقاء ابن عمر. نعم ورقاء ابن عمر اللي يشكل. خلاص روى التفسير عن مجاهد ويزيد عن مجاهد وسفيان الثوري عن مجاهد وابن عيينة عن مجاهد وابن نجيح عن مجاهد الحجاج عن مجاهد. ففي تفاسير كثيرة عن مجاهد، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وعكرمة كذلك برضه حتى اتفقنا بعكرمة عشان نعمل من على ابن عباس، وإلا أيضا عدد الحكم ابن أبان هو التفسير عن عكرمة. ابن أبي مليك روى رواية التفسير عن عكرمة وغيره. فدول المشاهير من طبقة الإيه؟ من طبقة التابعين في تفسير القرآن، وتعرف ده من خلال التفسير المسند. تفسير المسند. طيب احنا عندنا تقريبا كتب التفسير، وده نختم ان شاء الله كتب التفسير الموجودة عندنا تقريبا قائمة على اربعة مواضيع. لو عند حد الزيادة اضيفها عندي مشكورا له. انواع كتب التفسير، ليه كتب تفسير مسند. مسند يعني ايه؟ يعني من اول المفسر لحد النبي او لحد الصحابه او لحد التابعين او اتباع التابعين. خلاص ها فلان عن فلان عن فلان مسند. من اشهر هذه التفسيرات طبعا تفسير ابن عيينة، وده موجود في المجلد. سفيان بن عيينة طبعا طبقة عالية تلميذ الزهري. تفسير عبد الرزاق وده مطبوع الحمد لله، وده يقع في ثلاث أو أربع مجلدات. عبد الرزاق ده الشيخ محمد بن محمد. تفسير عازل. تفسير سعيد بن منصور والحمد لله الآن تم. مش كده يا شيخ؟ تم صح؟ تم الحمد لله. الأربعة ثلاثة الأخر تم الحمد لله. تفسير تام، وده تفسير قيم. تفسير سعيد المنصور ونزل بتحقيق علماء أفاضل من علماء المملكة. عندنا تفسير الطبري، لكن إلى الآن لم تنزل نسخة محققة تحقيقا علميا. يعني في طلبة الشيخ العدوي خلصوها لكن لم يطبع إلى الآن. لم يطبع الى الان، لكن ختم التفسير تحقيقا حديثيا، مش ضبط نص، لا تحقيق علمي حديث. ابن ابي حاتم صدر الحمد لله محقق. تفسير النسائي موجود. تفسير الثوري موجود. تفسير مجاهد موجود. تفسير أبو جعفر بن نحاس موجود في ثلاثة مجلدات. أنا بكلم عن مسلم. قطعة من تفسير ابن المنذر موجود. أحد يعلم تفسير مسلم آخر؟ ها شباب تفسير عبد مش موجود. قطعة ماشي مش موجود يعني كده. تفسير البغوي ماشي برضه. البغوي في مواطن تفسير البغوي في مواطن البغوي في مواطن يذكرها مسندة ومواطن كثيرة لا يذكرها مسندة. ميتين يحيى بن سلام تفسير يحيى بن سلام بس قطع منه شو محمد ابن أبي زنون ليه موجود مجموع في أربع مجلدات لا نقصد يعني حاجة مسندة صح ستر صحيفة هذه يعني غالب الكتب الايه المسند لابد يكون عندك الكتب دي. ما ينفعش طالب علم يحب تفسير او طالب علم اصلا في الحديث يخلو تخلو المكتبة بتاعته من ايه من هذه الكتب الايه المسند سيحتاج اليه خلاص نعم كثير مش مسلم مش مسلم طيب. النوع الثاني من الكتب التفسيرية كتب غير مستدة لكن تنقل عن المسلم أحيانا بسند وأحيانا بدون سند أشهرها القرطبي ابن كثير ابن عطية تفسير البغوي الدور المنثور فتح القدير للشوكاني خلاص خلاص ماشي دي الكتب يعتبر متقدمة وتنقل عن الكتب المسندة في تفاسير أصحابها إما التفسير قائم على اللغة او على البلاغه او المعاني اللغويه بس عندهم خطر في العقيده تحذر منهم وانت بتقرا في كتبهم في تفسير الايه القران الزمخشري على راسه البيضاري النسفي البحر المحيط مفاتيح الغيب للرازي في له كتب تانية نحذر منها في التفسير الألوسي أحسن الشيخ أحمد الألوسي صاحب روح المعاني من تاني أبو المنصور الماتريدي أبو منصور الماتريدي اللي هو صاحب مذهب الماتريدي وده مذهب عامل زي العملة ظهره معتزل ووشه أشعري خلاص على قراءتي معه وثقافتي معه وجماعة بتاع باكستان وأفغانستان وطالبان والسريد كلها عقدتهم عقدة الماترودية ها؟ ما بين الاعتزال والايه والاشعري لكن هما في الفقه اقوياء جدا وياما اصحاب ابو منصور الماتريدي نفسه للانصاف دافع دفاع كبير عن السنه والفقه والتفسير ده في العقيده خربان العقيده ايه خربان لكن رجل له علم وله باع وله فضل نعم له فهذه الكتب اقرأ فيها إذا كنت صاحب عقيدة صحيحة فهم كويس المعتقد خاصة بالأسماء والصفات لأن هم وهم ماشي في العسل يرمي لك شعرة السم وحقيقي ما تعرفش تطلع منه يعني حاول لأنه عايش في التفسير بعقيدتي ودي محنة يا جماعة إن إحنا نجد إن أكابر اللغويين عقيدتهم خربانة في التفسير يعني أهل التفسير من ناحية اللغوية تنقلها عقيدتهم خربانة ده مر على هذه الأمة إن أنت عايز تقرأ حاجة كده لغوية بلاغية سجع جزاء حاجة كده في التفسير ها؟ فتروح تقول لك كم خبطة في المعتقد وأنت مسكين مش داري وخد بالك اللي بيخش جوه ما بايه ما بيطلعش. زي ما الذهبي بيقولوا غيره. بيقول ان ابا حامد الغزالي بلع الفلاسفه لكن تعذر عليه ان يستفرغوا ان هو يقيد، فظلت الفلسفه في دمه حتى مات. لان التصور فلسفه، ففي حاجات ها. لذلك لما تقرا مثلا في كتاب الإدارة ابو حسن اشعري، مع انه كتاب بيدل على طلب وتخرجه، لكن تكلم بكلام في بعض مواطن الكتاب الفاظ تدل على ما زال متاثر بالعقيده ايه اشعري. لان اللي بيخش بيدخل من اول وهله فيصعب ايه الا بقى زي ما بيقولوا بالروح ونسلكه عشان نطلع دينه. وممكن برضه يبقى عايش ايه متردد متشكك. خلاص طيب. رابعا واخيرا على ما سطرت، كل عنده اضافه يدهن. تفاسير قائمه على الاحكام الفقهيه، استخراج الاحكام الفقهيه من الايات. طبعا مشهور عندنا احكام القران القصاص، واحكام القران ابي بكر العربي، واحكام القران الكايا اسمه كايا عين. خلاص احسنت. واحكام القران للقرطبي وغيرها من الكتب الصنفة. تفسير احكام شرعية فقهية من خلال التفسير. برضو الشيخ ابن عثيمين له كتاب قيم في هذا الباب، الأحكام المستخرجة من التفسير، أحكام فقهية. ها؟ الطحاوي حسن. فدي النوع الرابع من كتب التفسير، كتب مسندة أو كتب أخذت عن المسندة أو كتب لغوية بلاغية لكن يحظر من عقيدة أصحابها. رابعا تفسير قائمة الأحكام الفقه. طيب بهذا القدر إن شاء الله نكتفي. على إن شاء الله نعقد في الأسبوع القادم إن أحيانا الله بداية في مقدمة تفسير ابن أبي حاتم. هنقرأ الايه المقدمة ونبدأ في التفسير، لأن ابن حاتم نفسه له مقدمة لابد أن تفهمها عشان تعرف وأنت ماشي من خلال تفسير الكتاب وأنت ماشي ازاي. يعني دي كانت مقدمة ايه عامة، مقدمة عامة. خلاص طيب كويس. اخوكم يعني جاء موجود على ملتقى العلم للتفسير كتب في التفسير اخرى. بس هي المشكله في ايه؟ ان الكتب الثانيه دي غير مطبوعه، يعني بيسموها مفقود او عدد منها مفقود. خلاص عدد منها ايه؟ يعني مثلا تفسير احمد بن حنبل مش موجود. خلاص تفسير ابن ابي داود مش موجود. تفسير سنيد اللي هو تلميذ الحجاج ابن محمد النصيص. فالكتب دي موجوده ومذكوره في كتب العلم، لكن الانشغال بها لا يفيد، لانها غير ايه؟ غير موجود. لو في جزء مطبوع ماشي، ما فيش خلاص. عندنا برضو كتير تفسير مثلا ابن جرير، طب ما هو مفقود برضه. خلاص في كتب كثيره مفقوده، لكن يعني احنا دايما بنحاول نشغل الطالب باللي بيستفيد بيه عمليا. عليكم السلام ورحمه الله. طيب وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله رب العالمين.